ملوكا يعني من الكلمات غريب القرآن، يعني جعلكم أحرارا تملكون أنفسكم وأموالكم وأهلكم بعد أن كنتم في أيدي القبط، والآن صرتم أصحاب خدم وحشم. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بيذكرهم بما من الله سبحانه وتعالى به عليهم. ولا يخفى عليكم أن سيدنا موسى يعني ورد ذكره في القرآن 136 مرة، فمن أكثر الأنبياء ورودا في القرآن سيدنا موسى. فلابد الإنسان يعني يهتم طبعا بقصص الأنبياء عموما، ويشوف بقى الحكم، يعني يبحث في أقوال أهل التفسير ليه ربنا سبحانه وتعالى أكثر نبي ذكره سيدنا موسى. طيب، وتشوف طبعا سيدنا موسى إن هو عالج يعني أمتين، أمة القبط وبني إسرائيل، يعني لما كان في مصر وكذلك بني إسرائيل. فتشوف طبعا الصبر والبذل وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، هو سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بلا شك بيستفيد من ذلك طبعا بلا شك. فالإنسان كلما قرأ وبحث كلما يعني كان ارتباطه بالأنبياء وبالله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. طيب، طبعا سيدنا موسى يعني من المهام التي الله سبحانه وتعالى أوكلها به، ودي كانت من أشق المهمات بلا شك. ليه أشق المهمات؟ إن هم بني إسرائيل يعني مرنوا على الذل وتعودوا على الاستعباد، فإن هم ينتقلوا من حال إلى حال آخر وجهاد في سبيل الله. وبالمناسبة جماعة، مين أول نبي فرض عليه الجهاد في سبيل الله؟ أو مين يعني مين أول نبي شرع له الجهاد في سبيل الله؟ مين؟ نعم، سيدنا موسى. يعني كل الأنبياء قبل سيدنا موسى ما الجهاد في سبيل الله ما كانش مشروع، خلاص شرع الجهاد في سبيل الله الأول أنبياء عهد سيدنا موسى. فإحنا قلنا أن مهمة سيدنا موسى من أشق المهمات، قلنا أن بني إسرائيل مرنوا على الذل، ونتيجة جماعة لما بيألف الذل وبتعود على الاستعباد، أن هو يجي تقول له ده أنت مالك وده أنت كويس وكده، يقول لك لا لا مش أنا، يعني هتشوف الآن، نسأل الله العفو والعافية. فدي بلا شك سلبية في بني إسرائيل. الحاجة الثانية طبعا من ودي تدل برضو على ان يعني دي مهمة صعبة مع سيدنا موسى، ما واجهه عليه الصلاة والسلام من جبروت فرعون وطغيانه ايضا، وعارفين القصة. ايضا ان سيدنا موسى ان هو طبعا لابد ان هو يعالج الذلة اللي حصلت لبني اسرائيل. حسين يا جماعة، انت في حد تقول له ده انت مثلا انت بتعرف تسمع قرآن، انت بتعرف، يقول لك لا لا ما بعرفش اتكلم قدام الناس، ما بعرفش اصلي امام، هو مهزوز. لا ده بقى اصعب، يعني ده سيدنا موسى معاهم وهنفتح القرية وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، ومع ذلك برضو قالوا لا لا لا اذهب انت وربك. وهي تبعنا ان شاء الله يعني المعنى دي خلاص، اللي هو إذا أنت وربك، هل الآية دي معناها كفر، ولا الآية دي معناها يعني روح أنت وربنا هينصرك وتركنا لوحدينا؟ هي معنى إن شاء الله كلام ابن عطية رحمه الله في التفسير. طيب، فسيدنا موسى ركزوا معنا إن هو من بداية العلاج للذل والاستعباد اللي تعودوا عليه بني إسرائيل، بدأ يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وده أسلوب حكيم يعني في الوعظ والإرشاد، إن الواحد يعني يشعر الناس ان عندكم كرامه وربنا سبحانه وتعالى من عليكم بنعم وفعل معكم كذا وكذا وكذا. خلاص، حتى لفظه نعمه هنا تفيد العموم، يعني باضافه اسم الله سبحانه وتعالى، اذكروا نعمه الله عليكم تفيد العموم. وهات معنا ان شاء الله طبعا في الشرح الاجمالي، احنا بس كل ده تهيئه يعني. طيب، من المعاني ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك. الأرض المقدسة اللي هي المطهرة، وهنتكلم إن شاء الله فيها إيه الأرض دي. كتب الله لكم، يعني أمركم سبحانه وتعالى بدخولها. هي طبعا في من أكبر من الأقوال الشاملة اللي هي الشام. الشام يدخل فيها فلسطين وغيره، تمام؟ وهي معنى كلام الطبري إن شاء الله إيه الأرض دي، يعني عشان بنقول الشام محدش يقول فلسطين طلعت بره، ما هي فلسطين مع الشام. نسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين يا رب العالمين. طيب، ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا تتراجعوا وتنهزموا خوف عدوكم، خاسرين أي في سعيكم. قالوا إن فيها قوما جبارين، جمع جبار، وهو الرجل الطويل القوي المتكبر على غيره، ومنه يقال نخلة جبارة. نخلة جبارة يعني طويلة لا تنال ثمارها بالأيدي. طيب، قال رجلان من الذين يخافون، طبعا القراءة المتواترة يخافون بالفتح، في يخافون لقراءة سعيد، هيت معنا برضو توجيه الإمام الطبري ليها، لكنها قراءة غير متواترة، اللي هما يوشع بن نون وكالب ابن يفنى، هيت معنا بتجديد النون، يعني في أكثر من قول، يعني هما المشهور يوشع وكالب، الاثنين دول. قال رجلان من الذين يخافون، دول كانوا من النقباء الاثناشر اللي بعتهم سيدنا موسى على بداية البلد ان هم يروحوا، يعني كلمة جواسيس ان هم يتجسسوا يعني. وابن كثير رحمه الله بيذكر اثار في كده، ان هم راحوا وشافوا بقى اللي بيحصل، والتقوا مع بعض الجبارين ورجعوا تاني. هيت معنا ان شاء الله. انعم الله سبحانه وتعالى عليهما، ان لما راحوا هناك وشافوا الجبارين ورجعوا لسيدنا موسى تاني، لم يتكلموا الا مع سيدنا موسى، ماشي كده؟ يعني هم كتموا كل الاخبار، وشافوا بقى يعني في الاسراء، في الاسراء الاستمار بتاعتهم كبيره جدا، وشكلهم كبير جدا وضخم وكده يعني. بخلاف بقى العشرة التانيين اللي هم النقباء، لا ده اتكلموا بقى قدام كل الناس، ده حجمهم كبير وده يهزمونا واحنا اصلا ما فيش فينا فايده، ما هم خلاص متعودين على الذل. طيب، نصحهم طبعا ادخلوا عليهم الباب اللي هو باب القرية، لا تخشوهم، هم أجساد بلا قلوب، احنا معنا أنبياء، سيدنا موسى، سيدنا هارون هل موجود ولا لا؟ كثير من المفسرين قالوا نعم، ابن عاشور في التحرير والتنوير قال ان سيدنا هارون كان مات، سيدنا هارون كان مات في الوقت ده في القصة دي يعني، ولكن أكثر المفسرين قالوا ان سيدنا هارون كان حي. الشاهد يعني ده احنا معنا أنبياء أو بعض أنبياء، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإذا دخلنا عليهم الباب فسننتصر، فإنهم غالبون، هم قالوا كده متيقنين بنصر الله سبحانه وتعالى لهم وإنجاز الله عز وجل لهم الوعد. طيب، قاعدون يعني عن القتال، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هل الكلمة دي كفرية ولا مش كفرية؟ يعني هم بيقولوا روح أنت وربنا، ده استهزاء ولا مش استهزاء؟ ولا لا، روح انت ربنا يعينك، انت وربنا هينصرك، بس سيبنا احنا مش هنقاتل في سبيل الله. هيت معنا توجيه العلماء للآية دي ان شاء الله. فقال سيدنا موسى رب اني لا املك الا نفسي والا اخي ايضا، تمام؟ طب هتقول ازاي ما انت بتقول سيدنا هارون توفي، ابن عاشور يقول كده وقال اخي هنا. هيت معنا الكلام، خلاص اختار يوشع بن نون، سيدنا موسى يقصد هنا وأخي يوشع من على القول إن سيدنا هارون توفي، لكن طبعا ده الله أعلم، فيش شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون مع الأكثر يعني سيدنا هارون كان حي، فهيكون على ظاهر الآية. فإبن عاشور يقول لا، إلا لا أملك إلا نفسي وأخي، يقصد فتاة اللي هو يوشع بن نون اللي هو رباه وكان يعني يعلمه، اللي هو كان نبي، هيكون نبي بعد كده بعد التيه، وهيفتح الأرض المقدسة، والشمس التي لم تحبس لأحد قبله أبدا إلا له. ومر معنا بفضل الله الحديث ذا بالمناسبة في سلسلة رمضان اللي فات في القصص النبوي، لما كلم الشمس وقال انها انك ماموره وانا مامور، وحصل القتال وفتح بفضل الله سبحانه وتعالى الارض المقدسه. طيب الشاهد يعني رب اني لا املك الا نفسي والا اخي، يعني لا املك غيرهما. برضو ابن عاشور هاتي يقول لي طب لم يقل الاثنين التانيين ده مؤمنين، اللي هو يوشع بن نون وكالب ابن يفنى، ما هم مؤمنين ليه لا يملكهم؟ هاتي معنا ان شاء الله. يعني قال لا املك الا نفسي والا اخي، لا املك الا نفسي والا اخي ولا املك غيرهما يا رب، فاجبرهم على الطاعه، مش هعمل حاجه تانية. فافرك اي اقضي وافصل بيننا وبين القوم الفاسقين. ولذلك لم يقل الكافرين، ده يدل ان هم لم يكفروا بالقول اللي قالوه اذهب انت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، يعني لو ده كان استهزاء كانوا كفروا. ده كلام ابن عطيه رحمه الله في التفسير، هيأتي معنا ان شاء الله. معلش احنا بس في البدايه بنفرش ارضيه وبعدين نبدا ان شاء الله في الشرح. الله سبحانه وتعالى قال فانها اي الارض المقدسه محرمه عليهم، يعني ان يدخلوها، يعني قال فانها محرمه عليهم 40 سنه، اي يدخلوها يتيهون اي يتحيرون. قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتحيرون في الأرض ويتيهون في الأرض، فلا تأسى أي فلا تحزن يا موسى على هؤلاء القوم الفاسقين. طيب كده ده الغريب الكلمات إجمالا عشان نبدأ بقى الشرح إن شاء الله آية آية. إن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا إن مهمة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كانت شاقة، إن بسبب استعباد المصريين لبني إسرائيل وهم ألفوا الذل والمهانة، فبدأوا يعني خلاص اللي هو فقدوا الأمل إن هم يكونوا ملوك أو إن هم يكونوا أحرار. فسيدنا موسى ذكرهم بالمعنى ده، وده قلنا ده أسلوب في الموعظة جيد، إنما حد يكون مثلا مهزوز أو كده تقول له ده أنت ربنا من عليك بكذا وكذا، وشوف ربنا مديلك ومش عند غيرك وعندك نعم، فبيبدأ يفرح بالله سبحانه وتعالى ويلين قلبه فبيبدأ يستقبل الموعظة. ده طبعا جهاد في سبيل الله. طيب المهم إن سيدنا موسى لما اقترب، ده كشرح إجمالي، لما اقترب بقومه من حدود الأرض المقدسة أمرهم بأن هم يدخلوا وهيكون في قتال، فبعت 12 نقيب اللي هم 12 نقيب. المهم طبعا أول لما شافوا وسمعوا عنهم، شوف يا جماعة نفسية بني إسرائيل للأسف بعضنا كده. يعني إيه بعضنا كده؟ يعني هو قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام، قالوا أولا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. طب ثانية بس، طب ما احنا عارفين إن فيها قوما جبارين، يعني هي واضحة، يعني إلا أضفتوا جديد. وبعدين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، حتى يخرجوا منها يعني برضو جماعة، يعني لو هم خرجوا منها احنا هندخل. طب ماشي كده، مين هيخرجهم؟ فهم عايزين خوارق، يعني عايزين غنيمة باردة وينتصروا ويغدوا. عارفين يا جماعة الإنسان الكسول مش عايز يتحرك في البلاء اللي هو فيه، يقول لك هتتحل، طب خدت بالأسباب، طب اتحرك، طب نصر الدين وانتشار السنة بين الناس، طب هل انت بتدفع ثمن ده وبتصبر وتصابر وترابط وبتتقي الله سبحانه وتعالى وبتحتسب؟ طب التمكين هيكون للأمة ازاي؟ التمكين هيكون للأمة ازاي؟ وازاي الأمة تجتمع على الكتاب والسنة تاني؟ طب ده هيكون ازاي؟ طب يكون لك مشروع إصلاحي، ده هيجي ازاي؟ ما هو ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب، دول بقى عملوا كده. قالوا احنا مش ولا نقاتل ولا شيء، لو احنا غنينا بارده وندخل ماشي هندخل، عارفين يعني عايز طب وليه طب هتتعبوا نفسكم ليه كده؟ سبحان الله. فدول يا جماعه شايفين الصفه متاثره يعني خلاص هي يعني تطبعوا بهذه الصفه الذل والمهانه ان هم ضعاف جبناء خلاص. قالوا احنا متعودين على الخوارق المن، هات معنى الامر المن والسلوى ده كان امتى على يعني كلام بين اهل التفسير، وفلق البحر والمعجزات بتاعت موسى عليه الصلاه والسلام، فاحنا عايزين كده. شايف الانسان بقى نوعيه الانسان المتواكل، هو تربى بقى تربيه معينه او كده فخلاص هو عارفين يا جماعه زي مثلا الانسان اللي بابا وماما دايما بيدلعوه، اول ما طلع كده بدا بقى يتصدم في الحياه يقول يا نهار ابيض ايه ده، ده حد قال لي كلمه وحشه، ده فلان عملت لي بلوك، ده فلان ده قال لي كلام كذا، ده فلان ده ما ردش عليا، ده فلان ده شاف البوست وما عملش لايك، وايه ده، ده كانت زمان بتقول لي ماما ده انت 1000 واحد او 1000 واحده من اصحابك يعني تحب تخدمك وكده، فاهمين يا جماعه؟ فطلع الامر ده ما فيش. فانت تبدا الانسان بقى يبدا يواجه الصدمات مش بنفسيه الماضي، لا بقى بنفسيه الواقع سبحان الله. فدول مش هيستعملوا القوة اللي عندهم وفي دفع الشر ولا في جلب الخير، حتى ان سيدنا موسى معاهم وسيدنا هارون معاهم وفيهم يوشع بن نون هيكون نبي فيما بعد، ومعاهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وربنا وعدهم بالنصر. يعني شايفين يا جماعة كل حاجة واضحة سبحان الله. لما الانسان تخونه نفسيته ده بتكون اصعب شيء، ان هو يكون عارف وعارف ان ده بلاء ولابد يصبر وياخد الاسباب ويخشوشن كده، لكن مش قادر خلاص، او ان هو تعود على شيء معين فيجي شيء تاني في حياته مثلا مش عارف يتاقلم معاه ومش عارف يحل. الله المستعان. فاول لما عملوا كده قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. طيب طبعا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالشعوب، إنها لما بتفسد بيكون الفساد ده مش شامل مش عام، بتبقى في قلة أو أقلية بتكون محتفظة بصلاح الفطرة وبنقاء القلب وبالخوف من الدار من يعني من النار ومن الله سبحانه وتعالى ورجاء الجنة، بيكون الإنسان معتز بكرامته. فاليهود هنا خلاص هم تعودوا يعني تعودوا على الذل والجبن تمام. في اثنين بقى سبحان الله دول يا جماعة لا يخلو منهم زمان ولا مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا مش شرط اثنين عدد يعني خلاص. دول بقى ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالطاعة والتوفيق في نفس الوقت، الجيش كله إلا طبعا سيدنا موسى وهارون وكالب ويوشع اللي هم الاثنين دول يعني إلا دول كله خايف إلا دول، قالوا بقى للشعب ادخلوا عليهم الباب بل وبيعدانهم إنهم سينتصروا، وكمان أمرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تعملوا بقى حساب للجبابرة ولا بأس للأقوياء أبدا، هو كله من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هاتي معنا إن شاء الله بقى في الشرح الإجمالي الآن إن الآية دي مرتبطة بالآية التي قبلها اللي هي يا جماعة حد عارف؟ طب نخليها لما تيجي إن شاء الله نخليها في الفوق ماشي. طيب إن كنتم مؤمنين العلماء قالوا إن الإيمان لا يجامع الجبن والخور، يعني الإنسان المؤمن ما يكونش جبان ولا يكون عنده خور. طيب أمال إيه الدين يا جماعة؟ يعني بيربي الإنسان هو يكون شجاع خلاص، لا يرضى الضيم أبدا ولا يخنع بالذل، إن هو يعيش كريم ويموت كريم، لكن سبحان الله حتى يعني لو فكرنا احنا في المعنى ده ان لولا شجاعة السلف الصالح والسخاء بأعز شيء اللي هو نفسه والجهاد في سبيل الله الدين بتاعنا وصل ازاي يا جماعة؟ ما هو على اشلاء ناس. يعني احنا فاكرين ان الدين بتاعنا مثلا الصلاة بس، لا، الدين اعمق من كده. وازاي اصلا وصل لنا؟ كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. طيب نصحوهم وكلموهم، يا ترى هنسمع الكلام ونقول ماشي خلاص؟ سبحان الله يا جماعة، أحيانا المرض بيكون أقوى من الدواء. المعنى ده مهم جدا، المرض بيكون أقوى من الدواء. ايه بقى يا جماعه اللي يحصل؟ طبعا يا جماعه قيسوا الكلام ده على حال الامه الان برضو، عشان ما فيش حد يقول اين الله. ايوه طبعا اين الله، بس اين نحن برضو؟ فاهمين يا جماعه المعنى ده مهم جدا، اين نحن ايضا؟ للاسف الانسان انا بشوف الاشلاء واخواننا بيقتلوا ونساء بتغتصب تمام. طبعا الانسان بلا شك بيتاثر طبيعي، ده لو ما تاثرش يبقى في مشكله في دينه. لكن الإنسان لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا، ولكن هو يعلم قل هو من عندي أنفسكم. وإن فعلا القتل ده مثلا من إخواننا في غزة نسأل الله أن يتقبلهم عندهم من الشهداء، دواء هنيئا له والله. عارفين يا جماعة والله الإنسان بيزعل على نفسه مش عليهم خلاص. يعني الشهيد كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجد من الألم إلا مس القرصة، كأن حاجة قرصته كده وخلاص ما حسش بحاجة سبحان الله. لكن الإنسان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لدينه، لا شيء ما بينه. وعلى فكرة هنا في القصة برضو فيها تمكين، بعد يعني بعد 40 سنة تمام، عارفين بقى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تكلم عن يوشع بن نون، حصل التمكين لبني إسرائيل. إمتى؟ خلاص الجيل ده جماعة لا يستحق التمكين، راح يجي بقى جيل تاني. جيل تاني ليه؟ إن الآية اللي هي قبل الآية دي، بعض أهل التفسير ربط القصة بالآية التي قبلها، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. إن ملك الله سبحانه وتعالى، وهو يداول الأيام بين الناس لكي يميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى. فده مش هيحصل إلا بالبلاءات، ومش هيحصل إلا بالاختبار. فهنا مش فاهمين هم الكلام ده، المرض مستحكم والمرض أقوى من الدواء. إيه بقى يا جماعة اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ سنة الله سبحانه وتعالى تتدخل، يعني إن صح التعبير يعني. خلاص؟ إيه سنة الله سبحانه وتعالى؟ إن لما يكون في قوي وضعيف مين يا جماعة ينصر؟ ردوا كده علينا بسم الله. لما يكون في قوي وضعيف مين ينصر؟ القوي، صح. دي السنة يا جماعة، السنة الكونية اللي هي لا تحابي أحدا، يعني السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، صح كده؟ السنة الكونية دي بتيجي مع المؤمن ولا مع الكافر؟ مع الاثنين. بمعنى إنسان رمى بذور في الأرض وسقاها واهتم بالبذرة والنبات، خلاص هتطلع نبات. طب الإنسان ده كان كافر هيطلع. طب المسلم عمال يدعي وقعد في البيت، لا مش هيطلع. للأسف المعنى ده أنصح بكتاب كنت طلعت اسمه سنن الله الكونية للدكتور عبد الكريم زيدان، الدكتور عبد الكريم بكار، أظن اسمه سنن الله الكونية والشرعية، عظيم جدا. وفي كتب يا جماعة ألفت في سنن الله الكونية في الأمم أو الأفراد، أنا بحب الحاجات دي بصراحة، لأن الحاجات دي بتكون خلاف هوى الإنسان. يعني أقول لك طب ما ربنا يخسف بهم الأرض يلا في 10 ثواني وانهينا الدنيا. ما هو الإنسان كده، لكن الله لا يعجل لعجلة أحد سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد. الغرض المقصود إن سنة الله سبحانه وتعالى في تنازل القوي والضعيف ينتصر القوي، خلاص كده. فقالوا إن إحنا مش هندخل، يعني بعد الموعظة دي كلها كده، فاحنا مش هندخل. لان احنا لو دخلنا لازم يكون في قتال. طب ما احنا عارفين لازم يكون في قتال. لا مش هينفع برضو. بص يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ليه طيب؟ ده انت اخرجتنا من ارض مصر بامر ربك سبحانه وتعالى عشان نسكن هذه الارض اللي احنا فيها. نتكلم طبعا عن بتفصيل في الكاشية عن الجغرافي شوية خلاص. فاذهب انت وربك يا موسى الذي امرك بذلك والذي شق او الذي فلق لك البحر والذي نجاك من فرعون ونجانا معك. اذهب انت وربك فقاتل الجبارين واستأصل شأفتهم. سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. خلاص يبث حزنه وشكواه إلى مولاه سبحانه وتعالى. فقال لا أملك أمر أحد أحمله على طاعتك إلا أمر نفسي وأمر أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني اقضي بيننا وبين القوم الفاسقين في الدنيا وفي الآخرة. هيت معنا إن شاء الله الأقوال. قال الله سبحانه وتعالى يعني سيدنا موسى خايف إن هو يعاقب معهم. هم ناس فسقوا عن أمر الله سبحانه وتعالى خرجوا عن طاعته. فرب اقضي بيننا وبينهم لو أخذتهم بالعذاب فلا تأخذنا معهم. لأن يا جماعة المعصية لما بتنزل قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ودي من الآيات اللي بتخلي الإنسان يعني بتخلي المؤمنين ياخدوا بالأسباب في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هو هيتأثر بالواقع. قال الله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خلاص فربنا عز وجل القضى ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى إن هذه الأرض المقدسة اللي هي المباركة المطهرة اللي هنتكلم فيها إن شاء الله تكون محرمة على بني إسرائيل. تحريم فعلي وليس تحريم شرعي. يعني مش اللي هيدخلها ياخد ذنب. لا تحريم فعلي زي وحرمنا عليه المرابع. تحريم مش اللي هو تحريم شرعي يعني. تمام؟ ده يكون 40 سنة بيتيهوا في الأرض متحيرون. خلاص كده يعني قالوا بقى ان الواحد يمشي ايام يرجع يعني يمشي ايام يلاقي نفسه في نفس المكان. تخيل يا جماعه المعنى ده تقعد بقى تمشي وتروح وتيجي 6 7 8 10 ساعات تلاقي نفسك فين المفروض بتنتقل. لا تلاقي نفسك في نفس المكان سبحان الله 40 سنة. حتى يقولوا مفاز تيهاء يعني هي تتيه من يكون فيها الصحراء. طيب فالله سبحانه وتعالى عقبهم سبحانه وتعالى إنه حرمهم من هذه الأرض 40 سنة. وده طبعا عقاب عادل من الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة؟ عشان هذا الجيل لا يستحق التمكين فيبيد. احنا قلنا نشأ على الذل وتربى على العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختمت الآيات فلا تأس على القوم الفاسقين. ليه ختمت الآيات هنا؟ قال بعض أهل التفسير إن ربنا سبحانه وتعالى بيسلي سيدنا موسى يعني لا تبالغ يا موسى في الحزن على أمثال هؤلاء الذين فسدت فطرتهم وانحطت مداركهم ونزلوا عما يليق بالإنسان. المؤمن مش كده. ده أنت معاكم نبي رسول من أولي العزم من الرسل وتوكل وهتنتصروا. وربنا سبحانه وتعالى الذي وعدكم كتب الله لكم النصر سبحانه وتعالى. شفتوا إيه اللي عملوا معاكم؟ في ناس كده يا جماعة سبحان الله العظيم. لكن أحيانا فهم ما بيفهمش رسائل ربنا سبحانه وتعالى. طيب إيه بقى اللي يحصل بعد فترة التيه دي؟ بيجي بقى يعني جيل ثاني عشان ينصر. لابد يا جماعة. وإحنا بقى عايزين نسأل نفسنا يعني على جيلنا نحن ناخد بالأسباب. والله أعلم بقى هل نرى تمكين أم لا نرى تمكين. دي يا جماعة مش بتاعتنا. يعني في ناس يقول لك عمالة بقى تتخيل بقى لو الشريعة بقى طبقت وحصل كذا وحصل كذا. مش بتاعتنا. يعني احنا بنعمل في اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيه في هذا الزمن وهذا المكان بس. هل الإنسان بيعمل كل اللي عليه ولا هو يسأل نفسه في كده؟ تمام؟ وما يقولش طب هو التمكين أفضل ليا ولا فترات الاستضعاف الله أعلم، يعني الإنسان ممكن يأتي تمكين فيفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وممكن برضو فترات الاستضعاف، يعني ما فيش حد يقول طب هو ذي القرنين أفضل، ده العالم العالم كله ملكه، هو الملك بتاعه خلاص كده، يعني هو حاكم، يعني مش ملك، الله سبحانه وتعالى هو الحاكم. طيب ولا أصحاب الكهف، لا ما ينفعش نقول مين فيهم أفضل، ما نعرفش، دول أدوا اللي عليهم في العبودية بتاعتهم أدوها صح، آه وهو كذلك، بس خلاص هو ده المطلوب. الجيل اللي هو صاحب التمكين طبعا ده فيه صفات كثيرة جدا، منها إن هو يا جماعة العلم بسنن الله سبحانه وتعالى، لابد السنن دي لا تحابي أحد، لا تحابي أحد، يكون عنده علم بسنن الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده بصيرة وصدق وإخلاص في حب الإصلاح، في حب الإصلاح. إن هل يا جماعة كثير من الناس الآن الملتزمين والملتزمات يصلحون الناس والواقع، ولا كل إنسان مكتفي بنفسه إلا ما رحم الله؟ طبعا لا، الأكثر كل إنسان مكتفي بنفسه طبعا إلا ما رحم الله، دايما نقول كده خلاص، ولا الواقع ما يكونش كده، الواقع ما يكونش كده. للأسف في ناس هي خلاص خدت نظرية جريج العابد، هو اليوم كله صلى، ده حتى ان امه تقول له يا جريج مش عايز يرد عليها، وتحت الصلاة بتاعته في زنا مش هينكر، وتأثر بكده بلا شك، ومعروفة قصة جريج. ففي ناس وبرضو قد يكون ان الاصلاح عندها نفسها قصير، النفس قصير، او ممكن ده معذرة، في ناس بقى تعودت على كده من الصغر، وان انا اكلم حد في الدعوة ممكن يقول لي مالكش دعوة، فلا لا لا لا انا ما خلاص. نفسية بني اسرائيلي ان هو متعود بقى ان مفيش ثقة بالنفس او الكلام ده، فيقول لك لا لا يا عم هسمع حد، كلمة حد اقفلني بصراحة مش ناقصة. فنسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروا اوشك الله ان يصيبهم بعذاب من عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا يوشكن الله أن يصيبكم بعذاب من عنده ثم تدعو الله فلا يستجاب لكم. خطير يا جماعة المعنى ده، سلابد الإصلاح ده يكون هو جماعة عبودية، إن هو الإنسان لابد أن يكون صالح في نفسه مصلح لغيره، فلابد جيل الإصلاح بيتربى طبعا على معاني كثيرة جدا، منها قلنا العلم بسنن الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، يكون فاهم ما يتأثرش، مش لما بلاءات والناس تبالغ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هو ربنا فين خلاص، ويكون عنده بقى بصيرة وصدق وإخلاص في خدمة دينه، وإن هو بيطور نفسه في العلم والعبادة والدعوة والإصلاح. ثلاثة، بيؤثر بقى كل ده على جميع الأهواء والشهوات، ما لازم إيثار وإلا خلاص هيركن ده للدنيا. وتشوف بقى الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حتى الآية فهمها لنا زمان وإحنا صغيرين غلط، طلعت الآية عكس ما يقولون الصحابة، قالوا لما باجهدنا في سبيل الله فقلنا بس نقعد يومين بس مع أولادنا ونساءنا وكذا، فنزلت الآية فعلمنا أن ذلك هو الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإنسان يقعد كده، مع أن جماعة ده أيام النبي وقالوا ده احنا جهدنا وعملنا، بس يعني نرتاح كم يوم كده يعني سبحان الله. فهو ده يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهم. لكن ده ما فيش طبعا أمر الإصلاح يا جماعة، يعني أنا الآن مش عارف إيه اللي أقوله وإيه اللي ما أقولوش، طبعا الأمر أكبر من كده بلا شك خلاص، يعني الأمر أكبر من كده. فطبعا لما نشوف بقى مميزات أو يعني الصفات اللي بتكون في الأمة التي يكتب الله سبحانه وتعالى لها التمكين، لا احنا في بمنأى عن ذلك، او غالب الامه كده الا ما رحم الله. فبالتالي ده طبيعي اللي احنا بنشوفه الان، الوهن اللي احنا بنشوفه، وكما قال عليه الصلاه والسلام قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا او من قله يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم اليوم كثير. ده شوف يا جماعة الآن كم مليار مسلم، ولكنكم يا جماعة غثاء كغثاء السيل. سبحان الله، في بداية الحرب على غزة طلع المجرم بتاع أمريكا قال أنا أحذر أي حاكم عربي يتكلم في الأمر ده. الله يا جماعة سبحان الله، شوف بقى تاريخنا سيدنا عمر بقى وخالد وسيدنا عمرو بن العاص والصحابة، يا نهار أبيض، حاجة والله العظيم تصيب القلب بالحزن على حالنا احنا طبعا، لكن إنسان على يقين ربنا عز وجل حكيم. خلاص شوف بقى الناس تباد وتقتل، لا ولا لا، شوف يا جماعة من الذل، من الذل ان ممكن حد ما يتكلمش على هود ابدا. طب خلاص انت جبان اسكت، انا افترض يعني ما تعرف، طب ليه اصلا ماشي؟ لا بقى اللي يتكلم بقى يطلع بقى يطعن في اخواننا في غزة، يا نهار ابيض. هو في عاقل يختلف في كده؟ يعني في عاقل يختلف في كده؟ ده اصلا جهاد دفع ولا جهاد طلب؟ ده جهاد دفع، ده فرض بالاجماع. سبحان الله، تسمع بقى الفتاوى الضاله المضله، والله يا جماعه حاجات سبحان الله مش ممكن الزمن احنا فيه ده. فالمهم هو ده سبحان الله القصه، يعني انصح برضو بسماع كيف تبنى الامم قصه طالوت وجالوت، هتبني مع المعنى ده. خلاص كده. طب وذلك فبعض اهل العلم قال في كتاب دعوه الرسل الى الله سبحانه وتعالى محمد احمد العدوي، كتاب جميل جدا في قصه، بيتكلم في قصه انبياء، بيقول ان ينقل عن ابن خلدون يقول ان نفس بني اسرائيل كانت حقيره، نفس بني اسرائيل كانت حقيره لانهم الفوا الذل والهوان في ملك المصريين، ومن كان كذلك لا يصلح لقتال ولا استقلال، لا يصلح لقتال ولا استقلال. والعلماء يقررون أن حضانة العلم 15 سنة، أما حضانة الأخلاق فمدتها 40 سنة، فإذا أخذت أمة تستمسك بالأخلاق فإنها لا تجني الثمرة إلا بعد 40 سنة، حتى يفنى الجيل، حتى يفنى الجيل الذي نشأ في الاستعباد وينشأ جيل ألف الحرية. يعني هل بقى 40 سنة ولا يعني هو كلام يعني، لكن طبعا مش والد يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان ممكن برضو ابن خلدون طبعا ليه طبعا خبرة بالتاريخ بلا شك ومعرفة ودراية، ففي حاجات طبعا تقال بالخبرة يعني مش شرط تكون قرآن أو سنة، لكن بيكون لها حظ من النظر بلا شك. الشاهد يا جماعة ان يعني امر التمكين ما بيكونش طبعا الله على كل شيء قدير، بس من باب الأخذ بالأسباب ما بيكونش يوم وليلة. خلاص بيكون لازم بلا شك تربية وإعداد وإمداد واستعداد أيضا إلى غير ذلك. طيب صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنبدأ كده كربط الآيات مع بعض والعزو لأهل التفسير ومعاني إن شاء الله جميلة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، احنا بس كده اللي احنا عملناه يا جماعه فرش على القصه يعني اجماليه، وعرفنا اللي حصل يعني تمام. طب ايه بقى الدروس والعبر وربط الايات واقوال اهل التفسير في كده؟ طيب صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل، واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. طبعا قلنا إن هي متعلقة ولله ملك السماوات والأرض، إن الله عز وجل يملك ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. فلما ربنا سبحانه وتعالى ذكر سعة المملكة وتمام العلم له سبحانه وتعالى وشمول القدرة، أتبع ذلك بقصة بني إسرائيل، إن ربنا عز وجل أراد استنقاذهم من أسر العبودية والرق وإعلاء الشأن بعد طبعا غرق فرعون والقصة المعروفة. لكن في ناس الله عز وجل يأمرها بأشياء أو يقدر لها أشياء عشان تفهم الرسالة، لا هو مش عايز يفهم الرسالة، وده جاب على المستوى الشخصي. يعني في ناس هي ماشيه في حاله سد، حاول انه لا طب حاول غير البوصلة، روحي طريق تاني، افهم الرسالة، شوفي اقرأ عن اسم الله الحكيم، خد بالأسباب، استخير استشير. في ناس لا، هي خلاص حط فكرة معينة وعايشة بيها، مش مديها نفسها فرصة ان هي تاخد بالأسباب. فسبحان الله، هنا بني إسرائيل كذلك مع كل اللي حصل وربنا عز وجل نجاهم، تشوف بقى نقض الميثاق والقسوة اللي كانت في قلوبهم، وانهم اصلا برضو هنربط الآية اللي قبلها، انهم ادعوا انهم ابناء الله واحباؤه. ده كلام ده ما فيش على فكرة، والا طب مش انتوا بتقولوا كده، طب ربنا امركم بالجهاد، يلا فتعالوا بقى تقولوا اذهب انت وربك فقاتلا. اذا يا جماعة ليس الايمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وده خد قاعدة كده، دين الإنسان بيتفلتر، سراء ضراء، التعامل مع الناس، العبادات، الإصلاح، الإنفاق في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الدعوة، دين الإنسان بيبان في كله ده. يعني محدش يحصر الدين إن أنا الحمد لله عندي بر بوالدين ما شاء الله علي، رضي الله عنه وأرضاني، طب ماشي شكرا، إيه تاني؟ بس لا، مش بس ده، عندنا دخوله في السلم كافة. الدين الأعور ده يا جماعة ما بيبنيش، يعني الدين الأعور عند الإنسان اللي هو بيكون أعور في دينه، هو واخد نظرة فقط بس. سبحان الله، فسيدنا موسى، بصوا يا جماعة نبدأ كده، بعد طبعا اللي حصل، الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، إن هم أصلا ادعوا أبناء الله وأحباؤه، فربنا عز وجل قال عاطفا على ذلك، وإذ قال موسى، وإذ قال موسى، يعني هنا في عطف. طيب ايه العطف ده؟ الرازي يقول وجه الاتصال في الواو، واذ قال موسى، اللي هي واو العطف، متصل بقوله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. يا جماعه ليت يكون معاكم المصحف كده وصلوا على النبي، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. واذ قال موسى دي معطوفه على ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، كانه قيل أخذ عليهم الميثاق، اللي في الآية اللي فاتت مرت معنا أمس، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وذكرهم موسى نعم الله وأمرهم بمحاربة الجبارين. عملوا يا جماعة في الاثنين، خالفوا في القول في الميثاق وخالفوا في محاربة الجبارين. شوفوا يا جماعة الترابط. طيب سيدنا موسى ذكرهم النعم عشان يكون في سمع وطاعة، ولكن هم بعد كل ده و الآيات اللي رأوها والمعجزات، الكلام ده لشجع قلب ولا حتى ألزمهم طاعة ولا عمل ولا أي حاجة أثر فيهم. سبحان الله. يبقى وإذ قال موسى لقومه يا قومي، وهنا يا قومي ابن عاشور يعني يقول دي لزيادة استحضار أذهانهم، يعني ده أنا أنتم مني وأنا منكم، أنتم مني وأنا منكم. سبحان الله. ومع ذلك كل ده يا جماعة الأساليب دي ما تأثروش بها. فيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، يبص يعني لقومه يا قوم. ابن عاشور يقول هو الغرض من الخطاب اللي هو ادخلوا الأرض المقدسة، فهو كالمقصد بعد المقدمة. يعني وإذ قال موسى لقومه، أيوة في المقصد الغرض، ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض، عفوا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، بعدها يا قوم تاني ادخلوا الأرض المقدسة، هو ده الغرض من الخطاب. وده يا جماعة نفهم، فأمر الدعوة لابد يكون فيه تلطف وذكاء في الرسالة. يعني سام بيكلم حد بيأمره بمعروف ينهى عن المنكر، هو أصلا النصيحة صعبة عليه، هو تقول له ده حرام وده ربا ودي موسيقى ودي ما ينفعش وده اختلاط وكذا، فهو الكلام نفسه صعب. فلما تيجي انت بقى باسلوب مش منتقي الكلام ده هيقفل على طول منك، وتيجي بقى تقول والله الناس ما فيهاش خير، لا حضرتك الناس فيها خير، بس انت اللي اسلوبك فيه فظاظة، فلازم كده الانسان بينتقي الكلمات. طيب ايه بقى اذكروا نعمة الله عليكم؟ ابن عباس في الطبري يقول أي عافية الله، وإذ قال موسى لقومي يا قوم اذكروا عافية الله عليكم، والعافية دي تشمل كل خير. سبحان الله. وفي كتاب اسمه العافية للدكتور محمد سليمان المقدم، موجود بالإف جميل جدا، بيتكلم عن العافية تمام، وإن هي نعمة عظيمة جدا. طب ولو إنسان ابتلي في العافية كيف يتعامل مع البلاء ويصبر؟ ونعم ربنا عز وجل من العافية دي كلمة شاملة، يعني أنصحكم تطلعوا عليها. طيب، يبقى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وجعلكم ملوكا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن درسا ضعيف، لكن هذا معنى بقى أقوال كثير من الصحابة والتابعين. المعنى ده النبي قال زوجة ومسكن وخادم، زوجة ومسكن وخادم، يعني اللي عنده زوجة ومسكن وخادم ده ملك، يعني هم تملكوا دول بعد أن كانوا مملوكين. فاللي عمل كده معاكم مين؟ اذكروا نعمة الله، الله هو الذي أمركم بالجهاد، الله هو الذي كتب لكم دخول الأرض، الله هو الذي سينصركم، الله هو الذي نجاكم من فرعون. في ناس يا جماعة ربنا مش في حياتها، يعني هو عمال يحسب كاف ونون بالكاف والنون ويروح ويشرق ويغرق. طب وفين ربنا؟ وبتواجه الحياة بقوة مين؟ وفين التوكل والاهتمام بالأعمال القلبية عشان تواجه الحياة؟ ما احنا ضعاف طبعا يا جماعة، أي حد فينا ضعيف، لكن قوي بالله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى بيذكرهم بربنا سبحانه وتعالى وبنعم ربنا. يقولنا زوجة ومسكن وخادم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص سأله رجل ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. الله أكبر. قال إن لي خادما. قال فأنت من الملوك. وابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري يقول كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار يسمى ملكا. وده كثير من التابعين في كتب التفسير حابين ترجعوا لها في المعنى ده. يبقى وإذ قال موسى لقومه يا قومي أنتم مني وأنا منكم، وده استحضار الزف، اذكروا نعمة الله عليكم، ربنا من عليكم بكل النعم وكل المعجزات اللي من خلال سيدنا موسى هم استفادوا منها، وإن جاءهم من فرعون وما أدراكم ما الإن جاء. تقرأوا يا جماعة اقرأوا تفسير الطبري ماذا كان يفعل فرعون لما كان بيقتل النساء عشان الرؤية، يعني اللي هي معروفة وكده. ينهر بيض حاجات سبحان الله. والله يا جماعة عشان كده التاريخ، معلش برضو خلانا كده ناخد راحتنا شوية في الكلام. التاريخ الإنسان القارئ تاريخ ما تلاقوش التائب لما يشوف أحداث غزة وقال فين ربنا وما عدنا الله رسوله إلا غرورا. لا، ده في بغداد لما دخلوا التتار بغداد، ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وأهل التاريخ يذكروا مليون فأقوار، يعني 2 مليون، بعضهم يقول 1,800,000 قتلهم في يومين يا جماعة، وفي يوم 1,800,000، انتم متخيلين؟ لحد ما هؤلاء قال لهم كفاية يا جماعة ما تقتلوش تاني. ليه؟ طيب انت قلبك حن ولا لا لا لا، عشان بس ريحة الموتى في بغداد انتشرت. والله ابن كثير اقسم بالله يا جماعة يعمل كده. وبعد يقول ودخل وكانوا يقتلون ويفعلون مع النساء كذا وإن لله وإن إليه راجعون، كأنه يعني هو بيقرأ سبحان الله بيسترجع ده في يوم أو في يومين. فلا يعني احنا فين؟ طبعا ما بقولش طبعا ان الدم حلال، يعني انسان يعني في التاريخ في بلاءات وفي رسل قتلوها بني اسرائيل، بني اسرائيل وهم كده، يعني فريقا كذبت ومن فريقا تقتلون، يا ترى النبي ده نقتله ولا نكذبه؟ هم بقى كما يشاؤون لعنهم الله. فالإنسان لابد ياخذ من التاريخ العظات والعبر ويبثها في الناس، وهو يزكي نفسه من خلال ذلك، ويتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك، ويعرف حقيقة الدنيا من خلال ذلك. لأنه بقى يكون يعني زي بقى الفرخة البيضة، يشوف كده بقى يكتئب وينهار أبيض وفين، يعني في ناس ممكن تشك، عافانا الله وإياكم. طيب، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. جعل فيكم أنبياء هو سيدنا موسى وسيدنا هارون، وقيل قبل ذلك كان في أنبياء، وأكثر الأمم كان فيهم أنبياء بني إسرائيل كما قال عليه الصلاة والسلام كانت تسوسهم الأنبياء. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، عرفنا ملوكا، وآتاكم من ربنا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وآتاكم ابن عباس أخرجه الطبري أيضا يقول الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ، هو ما لم يؤتي أحدا من العالمين طبعا مش أمة النبي، لأن أمة النبي أوتيت ما لم يؤتي أحدا من العالمين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى الكلام ده مقيد إمتى يا جماعة؟ في بني عالمي بني إسرائيل اللي هم الزمن اللي كانوا فيه، تمام كده؟ طيب الطبري رحمه الله يقول اختار بقى القول ده احنا نقوله اللي هو قول ابن عباس، وقال المعنى اللي احنا قلناه ده اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ده يعني خطاب من سيدنا موسى لقومه يومئذ، وأنه عنا بذلك عالمي زمانه لا عالمي كل زمان، لأن احنا في النبي عليه الصلاة والسلام ده خير نحن ما الله عز وجل من به علينا، لقد من الله على المؤمنين. طيب وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ثاني، هنا زيادة استحضار الأذهان، يا قوم دخلوا الأرض المقدسة. ودي يا جماعة في الدعوة لابد تشعر الشخص اللي قدامك انك انت فعلا خايف عليه، ده سبحان الله بيكون صدق في القلب، وفعلا انت بتبينه كده. وتشوف بقى كلمة يا قومي، كثير الأنبياء بقى هم كيف بيكلموا أقوامهم يا الله، حاجات والله يا جماعة فعلا تؤثر في القلب. يا قوم ليه طب ما يقولهمش يا جماعة أو أنتوا يا أيها الكفرة أو يا أيها الناس، لا المعاني دي عشان قلوبهم. فأنت الإنسان المدعو لما يشعر أنك أنت فعلا خايف عليه، وخايف على أنه يدخل النار، وخايف على قلبه من الفتن وكذا، هو بيتقبل ذلك. لكن بخلاف أنك أنت تعامل بقى بكل برود وكل جفاء ويسمع يسمع الله لعنه سمع، طب هينفر وهتسأل أمام الله سبحانه وتعالى على الغلاظة أو الغلظ والفظاظة اللي عندك. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هو ده الغرض من الخطاب بعد المقدمة. إيه المقدمة؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، كده ده مقدمة خلاص كده. وبعدين يجي بقى الغرض من الخطاب كما يقول ابن عاشور رحمه الله. طيب إيه بقى الأرض المقدسة؟ صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام عشان بس ما تهوش يا جماعة، صلوا على النبي كده معنا عليه الصلاة والسلام. سيدنا معاذ بن جبل يقول الأرض المقدسة ما بين العريش إلى الفرات، ما بين العريش إلى الفرات. سيدنا عبد الله بن عباس أخرجه الطبري، الأول أخرجه ابن عساكر، الطبري أخرج عن ابن عباس قال ادخلوا الأرض المقدسة الطور وما حوله، الطور وما حوله. فالبغوي يذكر عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى الأرض المقدسة قال إلياء وبيت المقدس. طب أي قول يا جماعة ما نحن ذكرناه ده أعم؟ طبعا عفوا سنة، وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. ابن عباس يقول المن والسلوى والحجر والغمام، المن والسلوى والحجر والغمام دي نعم تمام. طيب ها يا جماعة إيه بقى الأرض المقدسة؟ إيه يا عم الأقوال؟ وقتادة رحمه الله أيضا خرجه ابن جرير يقول هي الشام، هي الشام. ومحمد بن ساب الكلب يقول هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن، ده أخرجه البغوي. إيه بقى يا جماعة القول في ده اللي هو يعم ده كله؟ يا جماعة شاركونا، لا عشان بس ما الناس ما تنامش. أيوة ما شاء الله، طيب احنا قلنا المقدسة هي المطهرة، ماشي كده؟ طيب ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول: والبركة يعني يا جماعة المقدسة اللي هي المباركة يعني، يقول تطهير من القحوط والجوع ونحوها، يعني عرض هي مباركة من كل شيء، تمام كده؟ طيب ابن جرير الطبري يقول إن الأرض المقدسة لا تخرج عن الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر. هو مين يا جماعة بيفكر فيها؟ أو هما بيسموها يا جماعة؟ حد عارف اليهود؟ ها؟ أيوة بالضبط كده، اللي هو دايما المجرم ده ربنا ينتقم منه، نتنياهو يعمل كده في الخريطة، خلاص؟ هم كده عندهم في بعض الأسفار، بس مش عايز أفتح الأمر ده عشان ضيق الوقت، لا عندهم كده إن هم شعب الله المختار، وإن هم ياخدوا بقى الخط ده كله، يعني بيبدأوا بقى شيئا فشيئا شيئا فشيئا قاتلهم الله. الطبري زي ما قلنا بيقول إن الأرض المقدسة لا تخرج عن الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر، وقال إن ده بالإجماع، ده بالإجماع. يعني طب ما احنا ذكرنا خلاف، لا ما هو اجماع من دل ده، حصل خلاف بعض يقول لا ده الحته، يعني نقول مثلا من 1 ل 10 ده باجماع، في واحد يقول لا 2، الثاني يقول 4، الثالث يقول 6، ايوه متفقين، بس القول الاعم اللي هو من الفرات الى عريش مصر. طيب طبعا كده هيكون بقى فيها فاد دمشق فلسطين كله. انتوا يا جماعة عارفين الخريطة ولا مش دارسين طب؟ مش دارسين ده جغرافيا، اكتبوها يا جماعة كده بس وتخيلوا معانا الخريطة، او لو حد يبعتها برضو عشان الناس تكون مصلية على النبي كده ومركزة. طيب ما كنتش بحب الخرائط، كنت بنساها شوية يعني. يبقى الله عز وجل يقول: يا قوم ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم. قتادة أخرج ابن جرير الطبري يقول: أمر القوم بها كما أمروا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة. يعني حاجة مكتوب عندهم، يعني المفروض يطاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا، نكسوا نعوذ بالله وانتكسوا. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سيدنا موسى قال لهم بقى النعم اللي ربنا عز وجل من بها عليكم عشان تقيدوها ما تروحش منكم، لابد انكم تمتثلوا الامر من جهاد الاعداء وهتنتصروا، وده نعمة ايضا تشكروها. وكل ده يا جماعة تخيلوا سبحان الله ما تأثروش. طيب قالوا يا موسى، شوف بقى ده كده، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. ففي معنى يا جماعه هقوله كده، صلوا على النبي من النيل للفرات. ايوه بالظبط، جزاكم الله خير. بصوا يا جماعه، في معنى كده اقوله حلو، هقوله مره واحده ان شاء الله هتجبوه. ولا ترتدوا على ادباركم، ده سيدنا موسى بيحذرهم مما يوجب الانهزام، لان ارتداد الجيش على الاعقاب ده من اكبر اسباب الانخزال والردة نعوذ بالله. يقول فلان ارتد يعني رجع عن الإسلام يعني كفر، أو رجع عن الالتزام يعني عصى أو عاصي، رجع من أو ارتد من بلد كذا لبلد كذا، المهم ده معنى الرجوع يعني. طيب على هنا ليه جماعة على؟ ابن عاشور يقول معنى رائع جدا بصراحة، يقول ولا ترتدوا على أدباركم. على ليه على؟ قال على الدال على الاستعلاء. طيب ماشي، الدال على الاستعلاء، فلان يمشي على الطريق يعني ماشي. قال أي استعلاء طريق السير، نزلت الأدبار التي يكون السير في جهتها منزلة الطريق الذي يسار عليه. هقولها مرة تانية وصلوا على النبي. يقول على الدال على الاستعلاء، أي استعلاء طريق السير، فنزلت الأدبار التي يكون السير في جهتها منزلة الطريق الذي يسار عليه. طيب، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى، شوف برضو سوء الأدب، لم يقل حتى يا نبي الله يا رسول الله، لا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. هقولكم الآن عرفوها إزاي بالأثر يعني. إن فيها قوما جبارين. طب أدي الخريطة يا جماعة، صح، جزاكم الله خير. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طبعا في أثار كثير هنا، هي إسرائيليات، ولكن يعني يستأنس بذكرها. اللي حاب برضو يرجع لابن كثير رحمه الله الطبري، ماشي، وغيره، ذكر ابن كثير والطبري عن ابن عباس في قول عز وجل ادخلوا الأرض المقدسة، قال هي مدينة الجبارين، هي مدينة الجبارين. بالمناسبة ابن عاشور يقول أرادوا بالقوم الجبارين في الأرض السكان الكنعانيين والعمالقة والحثيين واليابوسيين والأموريين. طيب، وابن عاشور برضه يقول إن الجبار ده الإنسان القوي، مشتق من الجبر وهو الإلزام، الجبر وهو الإلزام، لأن القوي بيجبر الناس على ما يريد. طيب، عرفوهم إزاي الجبارين دول؟ ابن عباس يقول هي مدينة الجبارين، لما نزل بها موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله ليأتوهم بخبرهم، عشان يجبروا بالأخبار يعني. فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه، وبعض الأثار في كمه، ده الرجل ده يعني سبحان الله، شوف يا جماعه حجمه كبير جدا يعني. وطبعا ده مش وارد على رسول الله، بس زي ما قلنا ده كثير من السلف بيقول كده فمن باب الاستئناس. فحملهم حتى اتى بهم المدينه، شال 12 واحد دول رجل من الجبارين وراح بهم المدينه، ونادى في قومه فاجتمعوا اليه فقالوا من انتم؟ قالوا نحن قوم موسى عليه الصلاه والسلام، بعثنا لناتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل، حبيت عنب واحدة كبيرة جدا دي بتكفي الرجل. وقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم اقدروا قدر فاكهتهم، يعني بيحذرهم يقول ده احنا بص الفاكهة بتاعتنا ازاي، فكيف باب حجمنا احنا يعني، باب الترهيب يعني والتهديد. فلما أتوهم قالوا يا موسى، طب حتى يعني نقعد شوية ولا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما وكان من أهل المدينة أسلما واتبع موسى. ده قول إن الاثنين اللي قالوا دول يا جماعة كانوا من الجبارين وأسلما، بس يتبع أن الأقرب لا، الاثنين دول كانوا في الجيش نفسه، سيدنا موسى وقوم سيدنا موسى وهم يوشع بن نون وكالب، تمام كده، هيأتي معنا إن شاء الله الخلاف فيها. فقال لموسى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. طب انتهى كلام ابن عباس. أيضا الطبري رحمه الله يذكر عن قتادة في قوله إن فيها قوما جبارين، قال ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخلق ليس لغيرهم. طب الطبري أيضا يذكر عن السدي قال ثم أمرهم بالسير إلى أريحاء وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى إذا كانوا قريبا منهم بعث موسى 12 نقيبا من جميع أسباط بني إسرائيل، فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبارين، فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عاج، فأخذ 12 فجعلهم في حجزته وعلى رأسه حملة حطب، وانطلق بهم إلى امرأته، اللي هو رجل من الجبارين ده يعني، فقال انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا. شايفين بقى الواحد بقى عايز بقى يبين ده مراته أن أنا شايفة دول عايزين يقاتلونا. فطرحهم بين يديها فقال ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا، ففعل ذلك. المهم طبعا رجعوا زي ما قلنا. طيب ايه بقى اللي حصل؟ قال الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب لعلنا نختم إن شاء الله بالآية دي وإن شاء الله نستكمل ممكن المرة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. طيب قال رجلان، قال رجلان، ابن عباس يقول أخرجه الطبري يوسع بن نون وكالب أيضا ابن يقنى وبعضهم يقول ابن يفنى اللي هو بالحرف الفاء والقاف ماشي كده، المهم اسمه كالب. طبعا زي ما ذكرنا أن يوسع بن نون ده يكون نبي بعد كده. طيب قال رجلان كأنه هنا قيل يعني هل اتفقوا على ذلك اللي هم كل بني إسرائيل خلاص قالوا لنا قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها مش هندخل، هل كلهم اتفقوا على كده ولا في حد خلفهم؟ فقيل قال رجلان، قال رجلان يعني بني إسرائيل الآن كلهم نكلوا عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم، فالاثنين دول حرضوهم على يعني طبعا ذكروهم التوكل على الله سبحانه وتعالى ويخشوا الله سبحانه وتعالى هم أصلا بيخافوا ربنا، فقالوا ووعدهم بالنصر. طيب قال رجلان، قال رجلان من الذين يخافون، ركزوا معنا يخافون بالفتح، قال رجلان من الذين يخافون. طبعا بني إسرائيل طيب خلها دي ماشي ثواني عشان بس أوضح المعنى ده مهم جدا عشان الناس ما يعني ما تتوهش فيها. بالفتح هي المشهورة، في بقى قال رجلان من الذين يخافون برفع الياء، دي قراءة سعيد بن جبير، قراءة سعيد ابن جبير. طيب واحنا القراءة الصحيحة المتواترة يخافون. الطبري رحمه الله يقول في القراءة الثانية يا جماعة هو معنى حلو يعني بس هو يعني بصوا القراءة الشاذة طبعا بعض أحيانا بتاخد منها بعض الأحكام وبتفيد في بعض المعاني لكن لا تقرأ بها، لا تقرأ بها القراءة الشاذة يعني مش حد يعتقدها خلاص. المهم ده يعني ده في باب أصول الفقه وكتب الفقه بالمناسبة يعني، وكذلك بعض يعني علوم القرآن الشاذ بس عايز أقول بمعنى يعني لطيف يعني. الطبري هو طبعا بيختار القراءة الأولى اللي هي يخافون، وجه القراءة الثانية اللي هي يخافون وبرضه يقول برضه لا لا لا أقرأ بها ولكن باب التوجيه زي ما ذكرنا هي قراءة سعيد بن جبير. قال الطبري وكأن سعيدا ذهب في قراءته هذه إلى أن الرجلين الذين أخبر الله عنهما أنهما قال لبني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتمهم فإنكم غالبون كان من رهط الجبابرة، يبقى قال رجلان من الذين يخافون لأنهم من رهط الجبابرة وأسلموا فهم أصلا يعني الناس بتخاف منهم. قال وكان أسلم واتبع موسى فهما من أولاد الجبابرة الذين يخافون بنو إسرائيل وإن كان لهم في الدين مخالفين. ثم علق الطبري بقوله فعلى هذه القراءة وهذا التأويل لم يكتم من الاثنى عشر نقيبا أحد ما أمرهم موسى بكتمانه بني إسرائيل مما رأوا وعينوا من عظم أجسام الجبابرة وشدة بطشهم وعجيب أمورهم بل أفشوا ذلك كله. يعني الكلام ده تاني يعني الطبري يقول على الكلام ده، على الكلام ده يا جماعة ان كده ال 12 واحد النقيب من بني إسرائيل كلهم كتموا، عفوا لم يكتموا، يعني على لم يكتم من الاثنى عشر نقيبة أحد. ليه طيب لم يكتم؟ مش فاهم الأخت الكذباء، لو توضح أو حد يا جماعة تاني يوضح. معلش احنا خلاص هنختم الآن يا جماعة، التفسير ده ممتع، ربنا يعلمنا وإياكم يا رب. طب هقول أنا بسرعة، المقصود يا جماعة مش احنا قلنا ال 12 واحد راحوا وجوا 10 فكلموا خوفوهم إلا الاثنين دول يكتم ماذا؟ يا جماعة صلوا على النبي، انتوا كده سرحتوا. معلش مش احنا يا جماعة قلنا ال 12 واحد راحوا وشافوا وبعدين جوا، فالاثنين اللي هو يوشع وكالب كلموا سيدنا موسى فقط، قالوا ده فيه كذا وكذا. الباقي العشرة لا، ده قالوا يا جماعة كل واحد بيقول لبقى مراته وأولاده وعياله خلاص. يا جماعة بعض الأخوان كانوا 600,000 واحد، كانوا كام؟ 600,000 واحد يا جماعة، مش 15 واحد كده وشلة، لا ده في أقوال كثيرة يعني. تمام، فعلى القول ده إن مفيش حد كده كتم، لم يكتب حد من الاثناشر. تمام، أما ليه؟ بل اتكلموا. طب بعد ما اتكلموا كله اتكلم إذا إيه؟ أمال مين اللي اتكلم تاني؟ لحد مش الاثنين، حتى مش يوشع وكالب، ولكن اللي اتكلموا اثنين اللي هم يخافون، اللي هم أصلا من الجبابرة وأسلموا. طيب يبقى القائل ادخلوا عليهم الباب، دول رجلان من الجبارين اللي هم كانوا بيخافوهم من بني إسرائيل. طيب دول كانوا أسلمنا، أسلم ابن عطية في المحرر الوجيز، وجه برضو القراءة الثانية دي اللي احنا معانا الآن. يا جماعة دي بتدي معاني، بتدي معاني ينفع في الحالة دي خلاص، وتوسع المدارك وتخلي الإنسان فعلا يعظم القرآن وفعلا يشوف ايه سبحان الله اللي حصل، وازاي تنوعد اهل التفسير، طب وازاي بيوجهوا القراءة حتى لو مش هياخدوا بيها. تمام، وطبعا لو في آيات فقهية طبعا في بعض الاحكام ممكن تتعلق باشياء كده. المهم يعني ابن عطية ذكر ثلاث معاني فيها. الاول ان الاثنين دول كانوا من الجبارين يعني خلاص كده، لكن ربنا عز وجل أنعم عليهم، أنعم عليهم بيه يا جماعة بالإسلام بالإيمان بسيدنا موسى. فبيروح بقى قالوا لا ده احنا يا موسى عليه الصلاة والسلام ويا بني إسرائيل نحن أعلم بقومنا منكم، ادخلوا عليهم الباب، وده احنا لسه مسلمين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أو احنا أسلمنا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ده القول الأول. يقول ابن عطية القول الثاني أنهما يوشع وكالوت، مش كالب يعني، المهم يوشع واحد تاني من بني إسرائيل، ولكن ما لهم؟ دول كانوا بيوقرا وبيسمع كلامهم، وبني إسرائيل كانت بتهابهم يعني، كانوا أصحاب فضل وتقوى وعبادة، فقالوا كده. ده القول الثاني. كله ده احنا لسه على القراءة اللي هي ذكرها الطبري خلاص، لسه لا نجيب القراءة بتاعتنا احنا اللي هي لابن الطبري يقول الإجماع على القراءة بها. تمام، ولا يجوز القراءة بالثانية، ولكن احنا قلنا كده في المعنى. الثالث يقول ابن عطية أن يكون الفعل من أخاف، يعني يقول والمعنى من الذين يخافون بأوامر الله ونواهيه ووعيده وزجره، فده يكون مدح ليهم. ازاي؟ واستدل بآية أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. طيب الطبري رحمه الله رجح بقى القراءة الأولى مستندا إلى إجماع قراءة الأمصار ولقول السلف، قال لإجماع قراءة الأمصار أو لإجماع قراءة الأمصار عليها، وأن ما استفاضت به القراءة عنهم فحجة لا يجوز خلافها، ومن فرد به الواحد فجائز فيه الخطأ والسهو. طيب يبقى ده كده يعني اختصارا في يخافون أو يخافون. طبعا قراءتنا قال رجلان من الذين يخافون. طيب يخافون أنعم الله عليهما. ابن عطية يقول وأنعم عليهما بالإيمان الصحيح وربط الجأش والثبوت في الحق. وذكر قول ثاني يخافون العدو، يعني قال رجلان من الذين يخافون العدو لكن الله أنعم عليهما بالإيمان والثبوت مع قومهما. ابن القيم طبعا رحمه الله قال رجح المعنى، قال من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما بطاعته والانقياد إلى أمره، يبقى جعل الخوف من الله ليس من الجبارين. قال هذا قول الأكثرين وهو الصحيح رحمه الله. طيب طبعا ان شاء الله يا جماعه نتوقف، كان نفسنا ننهي القصه لكن قدر ما شاء فعل. ان شاء الله نتوقف وباذن الله نستكمل المره القادمه. نسال الله عز وجل يتقبل منا ومنكم وان يرزقنا اياكم الفهم في الدين وان يعلمنا التاويل وان يوفقنا واياكم وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل وخصته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طب احنا يا جماعه قلنا في خلاف، قلنا الاكثر بيقول ان سيدنا هارون كان عايش في اللحظه دي في الوقت ده خلاص، لكن نعم مات في التيه خلاص كده. طيب هو في الحاجات دي يعني مفيش حاجه وارده عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني مثلا صحيح، فدي كلها يعني اقوال اهل العلم يعني تمام. فيعني مش هنركز جدا في الخلاف لانه مش هيترتب عليه شيء جدا يعني طالما مش ولد على رسول الله عليه السلام. نعم ادي يا جماعه الكتب السنن الكونيه والالهيه دكتور محمد احمد الغمراوي، والسنن اللي هي الدكتور عبد الكريم زيدان تمام، ده ممتازين جدا. وفي كتب ثانيه يعني والله ممكن تبحثوا فيها والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.